بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة مخلفة الجين، جعالة وجعالة وجعالة، وهي الشيء الذي يضعه الإنسان لفعل مخصوص على وجه مخصوص. وهذا الفعل كرد الآبق ورد الشارد وفتح الشيء المقفل على وجه مخصوص على حسب ما يشترطه، فقد يشترط زمانا معينا، كقوله: من رد بعير الشارد خلال شهر، أو رد سيارة الضائعة خلال سنة، أو نحو ذلك، فهذا كله من الجعالة. فيقوم عقد الجعالة على وجود حاجة من الجاعل، كرد شيء مفقود له، يشترط على شخص مخصوص أو على العموم. على شخص مخصوص كأن يقول: يا محمد، إن رددت سيارة الضائعة فلك 1000 ريال. فحينئذ يقع عقد الجعالة بين شخصين معينين: الجاعل والمجعول له وهو الشخص محمد، فلا يكفي إلى غيره. وربما جعل الحكم عاما فقال: من رد علي بعيري. فقوله من يصيغ العموم، تشمل عموم الناس ولا تختص بالطرف الثاني من العقد بشخص مخصوص. وهذا الباب من الأبواب المهمة، والأصل في مشروعية الجعالة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرها وأذن بها واستحل أخذ الجعل بذلك. ومن هذا العلم من قول إن مشروعيتها ثبتت بدليل الكتاب، وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية تقدمت الإشارة إليها غير مرة، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا؟ فقد جاء عن يوسف عليه السلام أنه قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فجعل عليه الصلاة والسلام حمل البعير، وحمل البعير معروف بالعرف، لأن البعير يحمل وسقا كاملا، وسقا كاملا من التمر، وهو 60 صاعا. فقال: من جاء بسواع الملك المفقود الضائع نعطيه هذا القدر وهو 60 صاعا. فهذا الفعل من يوسف عليه السلام قصه الله عز وجل في كتابه، ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه، فدل على أنه يجوز للإنسان إذا ضاع له شيء أو هرب منه شيء أو أعجزه فتح شيء أو نحن ذلك أن يجعل الجعل لمن يقوم به. وأما دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفرة سافروها، فمروا على حي من أحياء العرب وسألوهم أن يضيفوهم فامتنعوا ودخلوا عليهم، فشاء الله عز وجل أن لدغ سيد الحي، فلما لدغ ما تركوا شيئا إلا فعلوه لعلاجه فلم يفده شيئا. فقال بعضهم لبعض: إن هؤلاء الذين نزلوا عليكم قد يكون عندهم شيء فلو سألتموهم. فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم: إن سيدنا قد لدغ، فهل من عندكم من شيء؟ ما تركنا من شيء إلا فعلناه فلم يفدوا بشيء، فهل عندكم من شيء؟ وكان فيه امرأة، فقال: إني والله إنا قد استضفناكم فلم تضيفونا، فوالله لا أرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام رضي الله عنه ورقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل. وقام الرجل كأننا انشط من عقال ليس فيه من قلبه، يعني لم يتغير به الحال صحيحا كأن لم يصده سوء، فأعطوهم الجعل كاملا ووفوا لهم. فلما أرادوا أن يقسموا الجعل قال بعضهم لبعض حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا ذلك وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وفي رواية وما يدريك أنها رقية، خذوها خذوا القطيع واضربوا لي معكم بسهم، وضحك عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا الجعل على معالجة هذا الرجل وشفائه بإذن الله عز وجل، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعلة على الرقية. وتفرعت على هذا الحديث مسألة الرقية التي سننبه عليها إن شاء الله تعالى بعد بيان مشروعية الجعل. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على ماء، ولما نزلوا إذا برجل قد لدغ إما من حية أو من عقرب، فسألهم سائل وقال إن بالماء رجلا لدغ هل عندكم من شيء؟ فقام رجل فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله عز وجل، فأعطوه شاء. فلما أخذ الشاء وجاء إلى الصحابة غضبوا عليه وقالوا له أخذت على كتاب الله أجرا، أخذت على كتاب الله أجرا، وما زال به حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه قد أخذ على كتاب الله أجرا. وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الحديث يدل أن مشروعية أخذ الجعل، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما أذن في الحديث السابق أن يأخذوا الغنم والشاء لقاء شفاء الذي. كذلك حديث خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه عمه وهو من بني تميم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا باسمه، وقيل عبد الله بن عتيب وقيل غير ذلك. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من المفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر، فنزل على موضع فإذا فيه رجل مجنون مكبر بالحديد، فقال له أهل ذلك الحي إنكم أتيتم من عند هذا الرجل الذي جعل الله الخير على يده، فهل عندكم من شيء لهذا المريض؟ فقام رضي الله عنه وأرضاه ورقاه 3 أيام، وكان يقيه بالفاتحة مرتين في اليوم يجمع بريقه ويدخل عليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان اليوم الثالث شفي الرجل فأعطوه عطاء جعلا، ومضى رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه فقال عليه الصلاة والسلام خذ، وأذن له بأخذه وقال لعذري من أخذ برقية باطل فلقد أخذت برقية حق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن. فمجموع هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل عند أهل العلم في مشروعية أخذ الجعل، وأنه إذا استعصى عليك شيء وصعب عليك أن تستأجر، لأن الفرق بين الجعل والإجارة أن الإجارة تكلفك كثيرا، فلو جئت تستأجر شخصا للبحث عن سيارتك الضائعة تكلفك كثيرا، فمن سماحة الشريعة أنك تجعل له مالا على إحضار الشيء المفقود أو الضائع أو التائه، ثم بعد ذلك يقوم هذا الشخص بالبحث والتحري حتى يجده، فلا تتحمل بذلك مشقة وعناء خاصة من حيث الكلفة، وفي هذا رزق عظيم بالناس وتيسير لهم من شرع الله تبارك وتعالى. أما من حيث الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الجعل، وأنه مأذون به شرعا. وأما بالنسبة للعقل فإن الحادثة داعية إلى وجود الجعل، لأن الناس تحصل لهم الظروف من ضياع الأشياء وسقوطها والإهمال في حفظها إلى درجة يحصل بها شيء من فواتها، ففي مشروعية الجعالة يسر وتخفيف على الأمة في ذلك. إذا ثبت هذا فالجعل والجعالة مشروعة، والعلماء رحمهم الله يعتنون بذكر جملة من المسائل المتعلقة بالجعالة لبيان حقيقتها، ما هي الجعالة ومتى نصف العقد بكونه عقد جعل، ثم يبينون صفة الجعالة من حيث العمل المطلوب وكونه مجهولا وكونه معلوما، وصفة الشيء المجهول ما الذي يجعل، هل يجوز أن يكون مجهولا أن يشترط فيه العلم. كذلك يبينون صفة عقد الجعالة من حيث كونه، هل هو لازم أو جائز، ومتى إذا كان جائزا كما هو قول جماهير العلماء رحمهم الله متى يصير لازما، وهل إذا تعاقد اثنان على عقد الجعالة ففسخ أحدهما العقد فما الحكم. كل هذه المسائل يتكلم العلماء رحمهم الله عليها في باب الجعالة، وهناك مناسبة بين باب الجعالة والأبواب السابقة من وديعة، من جهة كونها تكون في الأموال في حفظ الأموال ورعايتها، لأن الذي يبحث عن المال يوصله إلى صاحبه، والوديعة يقصد منها حفظ المال حتى يعود إليها صاحبها، ففي مناسبة بين البابين من هذا الوجه. يقول رحمه الله باب الجعالة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بعقد الجعالة. من أشهر العقود الموجودة لعقد الجعالة في زماننا عقد الرقية، وفي الحقيقة هذا الباب انتشر في زماننا حتى احتاج كثير من طلاب العلم ومن الناس إلى معرفة جملة من الأحكام والمسائل التي ينبغي بيانها حتى يستطيع الإنسان إذا أراد أن يقوم بالرقية أن يعطي الناس حقوقهم دون أن يحصل شيء من الظلم أو التعدي على حقوق الناس عن طريق الرقية بجعل. من حيث الأصل الشرعي لا إشكال في جواز الرقية لقاء المنام والجعل، ولكن ينبغي أن ننبه على أمور، منها ما يتعلق بالشخص الراقي، ومنها ما يتعلق بالشخص الذي يبقى، ومنها ما يتعلق بأهله. فأما بالنسبة للشخص الذي يقوم بالرقية فأولا ينبغي عليه أن يصحح نيته فيما بينه وبين الله عز وجل، وأن يصلح سريرته في مداواته ومعالجته للناس، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته زكى الله على نيته. فالواجب أول ما يجب أن يقصد وجه الله عز وجل، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا غاية رغبته وسؤله. فمن جعل الدنيا كذلك جعل الله الفقر بين عينيه، فهو فقير ولو كان أغنى الناس، وفتح عليه أبواب الدنيا حتى أصبح يلهث فيها فلا يبالي الله به في أي أودية هلك. فالواجب على الإنسان أن يعلم أن الآخرة هي الأصل، خاصة وأنه يبقى يرقي الناس بكتاب الله وبما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هناك جانبا شرعيا لا بد من حفظه. الأمر الثاني يتبع هذا أن يعتقد أنه لا حول له ولا قوة في معالجة الناس، وأن الحول حول الله، وأن القوة من الله وحده لا شريك له، ولذلك من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان أفضل الخلق عند الله صلوات الله وسلامه عليه يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن الشيطان يتسلط على الراقي بالوساوس والخطرات ويأتيه من أبواب لم تخطر له على بالك، وقد يأتيه من باب يظن الرجل والراقي أنه باب خير وإذا به باب فتنة عليه في دينه وبنيانه. فالواجب عليه أن يوطن نفسه بالله عز وجل، ومن ذكر الله عصمه من هذه الوساوس، فهو إذا اعتقد في جميع أمره وجميع شأنه ما أصبح ولا أمسى إلا وهو بريء من حوله وقوته، كثير الاتجاء إلى الله، كثير الاعتماد على الله، كفاه الله عنه وأصبح بخير حال. فإذا أصبح يعتقد أنه وصل إلى درجة يؤثر فيها في الناس، وإلى درجة تنفع فيها رقيته، وأنه الشخص الذي إذا رقى وضع لرقيته القبول والتأثير، قد يهلكه الله عز وجل بهذا الاعتقاد. أكثر ما تأتي الآفات من نيات القلوب، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ومفهوم ذلك إذا سلب هذا الخير بقدر ما نسلب من هذا الخير بقدر ما يفقد الإنسان من الحنان، والعياذ بالله، بقدر ما يفقد الإنسان منه خيرا سيكون محروما والعياذ بالله. فالواجب تصحيح النية واعتقاد الفضل لله وحده لا شريك له، الذي علمه ما لم يكن يعلم، علمه كيفية الرقية، وعلمه ما يرقي به، وفتح له من أبواب فضله، فيعتقد دائما أنه بالله ومع الله، ولا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. الأمر الثالث تعلم الرقية، فلا يرقي الناس جاهل، يتعلم ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية، وما الذي ورد عنه من صحاح الأحاديث والأخبار والآثار التي شرعت للأمة للرقية. فلا يرقي الناس شيء من عنده، ولا يأتي للناس ببدع ومفتتات، وإنما يوطن نفسه بالخوف من الله والأمانة والنصيحة لهذه الأمة ولعامتها لتحري هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان على السنة أصاب الإخلاص وهداه الله الصراط المستقيم وبارك له. الأمر الرابع عليه أن يجعل هذا الهدي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقا على الصفة الواردة، لا يزيد عليها ولا ينتقص منها، يتقيد بالوارد، يتعلم الوارد ثم يتقيد به، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ويحاول قدر استطاعته عند قراءة الألفاظ وقراءة القرآن أن يكون مستحضرا لعظمة الله جل جلاله، ومستحضرا لهيبته سبحانه وتعالى التي هي الخير كله والبركة كلها، لأن المعرفة بالله والإيمان بالله وتوحيد الله وإخلاص الله عز وجل كله خير للعبد في دين ما خلقه الله إلا من أجل في جميع أحواله. ولو كان الإنسان في أي حالة فإنه يمكنه أن يوحد الله على تلك الحالة، في أي حال من الأحوال يستطيع أن يتفكر ويعتبر ويذكر. فإذا كان في حال رقيته كلها يتلو كلام الله ويتدبر أثناء كلامه عظيم البركة التي وضعها الله عز وجل في كتابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك بحيث إذا رقي به النذير شهد، وإذا قرئ على النذير نشط كأنما نشط من عقاب، وإذا قرئ على المنشوش إذا به مفيق، والله إن العقول لتحار. فكم رأيت بعيني شخصا يرقى تراه أمامك كالطفل الصغير، وإذا به بكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بآيات الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا به يخرج من تلك البلية ومن ذلك البلاء كأن لم يكن به شيء، ويقول لا يعرف حتى نفسه التي بين جلده، وإذا به يرجع في أقل من طرفة العين بقدرة الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، فعندها تعلم أنه لا يمكن أن يخرج عن أمر الله في هذا الكون ولا في غيره شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء. أهل الرقية هم الذين ينبغي أن يكونوا من أكمل الناس توحيدا وأكمل الناس إخلاصا لو اعتبروا وذكروا. والراقي الذي يصل إلى هذه الدرجة فترى من سمته ودمه أنه يزداد توحيدا لله وتعظيما لله فأبشر به بكل خير. أما الراقي الذي يستدرج يبدأ أول رقية لا عرشه ثم يستدرجه الشيطان فإذا جاء المريض كيف تعرفه؟ إذا جاء المريض يشتكي له يقول له إذا كان موحدا مؤمنا يقول أنا ما عندي شيء، الأمر أمر الله والأمر كله لله، إن شاء الله يشفيك، إن شاء الله يداويك، إن شاء الله يذهب عنك الباس، أبشر بخير، الله رحيم بالعباد، الله لطيف، يغرس في قلوب الإيمان. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين. الإمام أحمد لما دخلت عليه امرأة فقالت يا إمام إن ابني مريض فادع الله أن يشفي، قال يا أمة الله إنك مضطرة والله يجيء دعاء المضطر. فلما خرجت رفع كفه وقال اللهم اشف مريضها. فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال أخشى إن شفى الله ولدها أن تقول شفى الله ولدي بدعوة أحمد. يريد أن تقول شفى الله مريضي بدعائي وإخلاصي وتوحيدي له. الله ينزل البلاء من أجل أن ندعوه، فإذا دعوته وأجاب دعاءك أنفدت إيمانا به وتوحيدا وإخلاصا له، عرفت أنه لا منجى ولا منجى إلا من الله، فسبحان من أنزل الداء والدواء وسبحان من لا يعجزه شيء. فإذا بالراقي ازداد إيمانا، وإذا به كان من صلاح بعد أن أدركت رجلا كبير الصين كان من حملة كتاب الله ومن خيار عباد الله. كانت هناك امرأة جاءت في لدغة حية فقرأها ورقاها، ثم جلسنا من بعد صلاة الفجر حتى انبلج النهار في الضحى، فكانت بحالة يعني كادت أن تموت، وأهلها ينصحون يعني دواءها من المستشفى يقول إن شاء الله يضع الله البركة، ويقوم بعد صلاة الفجر حتى شفاها الله. ثم قامت وهي تعاني على شيء، فلما صار الضحى جاءه البشير وقال الحمد لله شكرا، ذكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما ضحك ما اغتر بنفسه. الراقي ينبغي أن يوطن نفسه بالإيمان بالله، ولذلك تخدعه الجن وتخدعه الشياطين، وربما يستدرج لأن هذا الباب باب خطير، ربما يستدرج. ولذلك تجد بعض القضاة الصالحين الناصحين إذا ابتدأ كتاب الله يرقي به لا يتكلم مع أحد، ولو حاولت الجن أن تقطعه أو الذي مع المنصوص أن يقطعه لا يلتفت إليه لأنه مشغول بكلام الله وبلذة كلام الله. فإذا ولا يمكن الشيطان من ذلك، لأن الشيطان يريد أن يقطعه عن التلاوة والذكر، لأن التلاوة والذكر ستنزل لها الملائكة، فهم ما يريدون أن يستمر في خشوع، فيشغلونه بالأحاديث ويشغلونه بالأخبار ويشغلونه. فالموطن ولذلك تجد بعض القراء إذا رقى شفي الإنسان شفاء تاما، ومنهم من هو بين ذين. فالواجب أن الراقي أن لا يدع من رقيته ما يخسر به دينه وآخرته، عليه أن يدع من رقي من دينه عن الإيمان بالله والإخلاص لله عز وجل. ولذلك إذا كمل هذا الشعور عنده عفى عن الدنيا ولم يلتفت إلى المال ولم يلتفت إلى شيء، إنما التفت إلى مرضات الله وحده سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي على الراقي أن يعلم أن الجعل إذا خصص لشفاء المريض ليس كالجعل الموضوع على مجرد القراءة. هناك فرق بين أخذ الجعل على الشفاء وبين أخذ الجعل على مجرد القراءة. فإذا كان اتفق العاقدان على أنه إن شفى إن شفيت هذه المرأة بإذن الله أو شفي هذا المنشوس بإذن الله عز وجل يعطيه ألفا، لم يجد له أن يأخذ منها شيئا حتى يشفى شفاء كاملا. بناء على ذلك جعل دور الرقية أو بعض الأشخاص في الرقية يجعل كما يفعل الطبيب ويجعل حالات كشف، وكلما جاءه مريض أخذ منه قدرا معينا 7 ريال 100 ريال على الكشف، هذا لا يستقيم مع مسألة الرقية. الرقية باب مخصوص له ضوابطه، والجعل له أحكامه، والإدارة الطبية لها أحكام، هذا شيء وهذا شيء، وقد نبهنا على هذا غير مرة. ولذلك جمهرة أهل العلم يعني شبه اتفاق بين العلماء على أن الجعل إذا وضع على شيء لا يستحق، ولو جئت لثلاثة أرباع شيء لا يستحق إلا إذا جئت به تاما كاملا. ولو شفي هذا المنصوص فأصبحت تنتابه النوبة يوما في السنة لم يشفى ولا يستحق الجعل كاملا حتى يشفى شفاء ثامنا كاملا، لأنه جعل المال من أجل شيء مخصوص يفوت بفواته كله أو بعده. هذا أمر لا يفرق من بعض، وهذا أمر مهم جدا حتى في أمور الطب الآن. الطبيب إذا جاءه المريض من أجل الشفاء وقال له أعالجه وتشفى بإذن الله، لن يستحق أن يأخذ شيئا من المال حتى يشفى شفاء ثانيا. ومن هنا يحصل بعض الأحيان أكل المال بالباطل. فإذا جاء المريض عند الطبيب ووصف له المرض، شخص المرض وأعطاه دواء وعالجه، ثم تبين أن المرض ليس الذي فحصه، ليس الذي قرره الطبيب، لن يستحق شيئا. يكفي أن يعني يدفع أجرة التشخيص، ثم يدفع أجرة التشخيص، ثم يدفع بعد ذلك أجرة علاج لا يمت إلى مرضه بسنة. لأي حق أكل هذا المال من باطل؟ لأي وجه؟ المريض جاء للعلاج، فإذا كان قال كشف أنت معك كذا وقرر أن معه مرض معين وعالج على أن معه مرض وتبين أنه ليس معه، ظن له ذلك كله لما غرر به، بل حتى أنه ربما عرضه للموت والهلاك، لأنه ربما يصرف له دواء يضر بصحته ويؤدي إلى تلف أعضائه. هذه الأمور لا بد من وضع موازين فيها، لا بد من وضع الأمور فيها في نصابها حتى لا تؤكل أموال الناس للغاية، سواء في الرقية أو في العلاج والدواء. أموال الناس محرمة إما أن يأذن بها أهلها، وأفساد الناس محرمة إما أن يأذن بها أهلها. فنشترط أن يكون هناك المقصود الذي من أجله شرعة الرقية ومن أجله اتفق العاقدان على الجغل، لا بد من وجوده. كذلك مما يترتب على ما ذكرناه من الأمور التي ينبغي توفرها في الراقي، أنه لا يجوز أن يتقلد هذه الرقية من كان جاهلا. فالجاهل يعرض أرواح الناس وأجسادها للضرر. وفي هذه الحالة أيضا إذا وضعت الحسبان معالجة النساء والرقية على النساء، فإن هذا يتضمن كشف لعورات، كشف لعوراتهم وسماعا لأصواتهم، وربما يكون فيها بعض الفتنة وربما تكشفت. فلا يجوز أن يقوم بهذه الرقية وأن تكشف هذه المحظورات والمحرمات إلا عند الضرورة ولمن هو أهل. أما أن يتقلد الرؤية كل من هب ودب وكل من أراد أن يقرأ عن الناس يكون بذلك، لا، لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة وأن يسألهم وأن يتعلم منهم كيفية العلاج وأداب الرقية وكيف يقوم بعمله على أتم الوجود وأكملها. كذلك ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يبقى أمورا في بعض الأحوال، خاصة إذا كان بإدراكه وشعوره، أولها وأعظمها أن يوحد الله عز وجل. فما الراقي إلا سبب من الأسباب، فلا يجوز الاعتقاد في الناس ليعتقد أن فلانا هو الذي تشفي رقيته، بل علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الفضل والأمر كله لله سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، إليه سبحانه يرجع الأمر كله، فترد الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ومن تعلق بشيء وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن وكله الله إلى غيره فقد خذله، إن شاء الله السلامة والعافية. فيخرج الإنسان إلى الرقية من باب يعني شيء الأخذ المباح والأخذ الأسباب، والخروج بالرقية لا ينافي أصل التوكل، لكنه ينافي كمال التوكل. وفرق بين أصل التوكل وبين كمال التوكل. وقد تكلم على هذا المثل الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا في رده على المتصوفة الذين يقولون أنه لا يستطيع الإنسان أن هذا يطعن في توحيد المؤمن، بل إن الله سبحانه بيّن رحمه الله إن الله عز وجل جعل الدواء والداء، ومن التوكل على الله مع كون الإنسان آخذا بالأسباب لتناول الدواء، فسبحان من أنزل الداء وجعل له الدواء. فإذا وجدت أن الداء يشفى بإذن الله عز وجل تعجب، وزدت إيمانا بالله سبحانه وتعالى الذي وضع الخير في هذا، تذهب إلى غصن شجرة فيه أوراق تأخذها بقدر معين يجعلها الله شفاء لمرض في صدر الإنسان أو بطنه، تتحجب شجرة في الصحراء في أرض قاحلة، وإذا بالنفوس تبحث عنها لأن الله جعل فيها الدواء. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتى الناس من ها هنا وها هنا وقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. تداووا. ولذلك يقول العلماء: حكم التداوي النبي. فإن كان المرض روحيا مثل الأمراض النفسية فأعظم دواء جعله الله لها كتابه سبحانه وتعالى الذي فيه الخير وفيه البركة. وأفضل ما يكون التداوي بالقرآن أن تقرأه بحضور قلب وخشوع حتى يجعل الله لبلائك ودائك ومصيبتك يجعل الله لك منها فرجا ومخرجا. حتى ولو كان الشخص مشروعا فإنه إذا أكثر من تلاوة القرآن واستحضر قلبه عند سماع القرآن ونظر أفضل القراء الذين يتأثر بسماع تلاوتهم فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا. وكم سمعنا من قصص الصالحين من أهل الفضل والأخيار الذين كمل إيمانهم بالله عز وجل نحسبهم حينما توكلوا على الله وهم في شدة البلاء فأكثر من تلاوة القرآن فسحق الله من سحرهم وأنزل بهم البلاء حتى خرجوا من سحرهم دون أن يستوعبوا. وحصل هذا أشخاص عديدين أن الشخص إذا سحر وأوذي عن أهله من الربط عن أهله من الربط عن الخير ودعوته حتى جعل الله له بكتابه فرجا وخرجا. فيعتقد الإنسان في قرار قلبه أن هناك أسباب جعلها الله عز وجل، لا يعتقد الظاهر إنما يعتقد في الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلها تشتمل على التوحيد: أذهب الباشا رب الناس، أذهب السؤال وابتهال ودعاء، أذهب الباشا رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. فانظر كيف التوحيد الدعاء أذهب الباشا رب الناس، ثناء الله بما هو أهله فهو رب الجنة ورب الناس ورب كل شيء ومليك، واشفي دعاء وابتهال ونسأل الله يشد أن تدعو، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، لا زيد ولا عمر ولا الطبيب ولو كان من أمهر الأطباء يعالج المريض اليوم وفي الغد يموت الطبيب ويعيش المريض، لأن الله له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. ولربما منعك الطبيب إلا فيه دواءك، ولربما قال لك لا تتناول كذا وعلم الله أن شفاءك ما أحد يستطيع أن يجاوز حده وقدره لأن الله عز وجل وضع عنده لك. فلا يتعلق المخلوق بالمخلوق إنما يتعلق بالخالق، فلا يتعلق بمن لا يملك له ضرا ولا نفعا، يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم جدا في الشخص الذي يوقع أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ومن التوكل على الله أنه إذا جاء لشخص يرقي ورقا ولم تنفع رقيته فليعلم أن الله يريد به الخير، فربما في هذا البلاء وهذه المصيبة التي حلت به يريد الله أن يرفع بها درجتك ويعلي بها منزلتك. ولذلك لا يجعل لك الفرج بقراءة زيد أو عمر حتى لا يصبح عندك ضعف. بعض الأحيان النفوس مجبولة على التعلق من أحسن إليها، قد يأتي فيها دواخل من نصوص الشيطان ولكن تذهب إلى زيد وإلى عمر وإلى فتعليك الحيلة، ثم إذا بربك يتأذن بشفائك في يوم لم تحسب له الحساب، فإذا بك أن لم يكن بك من شيء فتزداد محبة لله سبحانه واعتراف بفضله والفجاء إليه سبحانه. من لوازم هذا كما ذكرنا أن لا يتعلق المخلوق بخائر مسألة طلب الرقية تنافي الكمال لحديث 70,000 الذين لا يسرقون وعلى ربهم يتوكلون، فطلب الرقية ينافي الكمال. والأكمل أن تتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن ترقي نفسك وأن تكثر من ذكر الله عز وجل أن تحافظ على الأذكار. وأما أهل الراقي فعليهم النصيحة، فلا يذهبون إلا لمن يوثق بدينه وأمانته، فلا يذهبون للمشاورين ولا يذهبون إلى من فيه شبهة. فيعرف الشخص الصادق من الشخص الكاذب، تجد الشخص الذي يريد أن يرقي ورقيته شرعية يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاما واضحا معلوما معروفا مأخوذا من نور الكتاب والسنة. وأما الذي عنده شركيات وعنده خرافات وعنده طلاسم وعنده تعاويذ ما أنزل الله بها من سلطان تجده يتمثل ويهمهم ولربما يكتب الحروف بكلمات غير مفهومة، ولربما والعياذ بالله يستخدم الجن، فبلغ من تقربه لهم والعياذ بالله أن يعكس آيات القرآن في حروجه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للمسلم ولا يجوز لأهل المريض أن يذهب إلى أمثال هؤلاء، ولا يذهب الشخص للرقية حتى يسأل عن الراقب، فإن شهد له بخير وعرف بالاستقامة والمحافظة على الصلوات والخوف من الله عز وجل وتحري السنة ذهب إليه وإلا فلا. كذلك ينبغي على الإنسان إذا أصابه مثل هذا الأمر وهي الأمور التي تحتاج إلى رقية أن يقتصر فيها على الوالد. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء وهذه الطائفة أنه لا رقية إلا بعين أو حمى، ويخصون الرقية بهذا حتى لا ينفتح الباب. فالأفضل والأكمل أن الإنسان ينحصر دائما في المحل الذي يضطر إليه، وما زاد على ذلك الأفضل فيه أن يفوض لله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه حتى يجعله الله عز وجل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرد عفل ولطفة وخياطة وبناء حائط. قال رحمه الله: وهي أن يجعل شيئا معلوما. وهي من الجعامة أن يجعل شيئا معلوما تصوير، لأن فيه دور الجعالة أن يجعل ما يكون تعريفا، أن يكون فيه دور، لأن ما أعرف ماذا جعله. ما يصح أن تقول الصلاة أن يصلي، لأن ما أعرف حقيقة الصلاة، ولا الجعالة أن يجعل، ولا الوديعة أن يوضع، ولا البيع أن يبيع. لأن هذا يعني أنا إلى الآن ما أعرف الجعالة، فكيف تقول لي أن يجعل؟ لأن الجعل يحتاج إلى تعريف. ولذلك المراد هنا أن يصوره أن يجعل له شيئا معلوما. قوله أن يجعل له شيئا نكرا تشمل القليل والكثير، من حقك أن تقول من أحضر لي كذا أعطيه ريالا، هذا قليل بالنسبة للعرف، أعطيه 10 أعطيه 100 أن يجعل شيئا، كله جعال سواء كان قليلا أو كثيرا. قوله معلوما خرج المجهول، فلا يجعل شيئا مجهولا. مثلا لو قال من عثر على سيارة الضائعة أرضيه أو أعطيه شيئا أو أعطيه مالا له مكافأة، هذا لا يجوز لأنه مبهم والجعل مجهول. ولا يجوز أن يجعل جعلا مجهولا، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله، ما يقول أعطيه مكافأة، لأنه ربما ذهب المسكين وتعب ويظن أن المكافأة فوق 1,000 ريال، ولو علم ما دون 1,000 ريال لما أتعب نفسه، فيأتي إلى بها يمكن 100 ريال. إذا جاء يقول لماذا ما يقول الله نقول لك مكافأة، وهذه مكافأة. فإذا ما يقرر الناس لا بد أن يكون الجعل معلوما، فلا يصح أن يقول أرضيك، ولا يصح أن يقول مكافأة، ولا يصح أن يقول نعطيه ثوبا نعطيه سيارة نعطيه، حتى يصف ما هو الثوب الذي يعطيه وما هي السيارة التي يعطيه، بمعنى أن يحدد الثواب والجعل الذي وضعه. فقوله تعالى: ولمن جاء به حمل زعيم وأنا به زعيم، الحمل المعروف كما ذكرنا في وسط وستون صاعا، وكان معروفا عرفا، وقال حل بعيد لأنه معروف بالعرف، فيجوز أن يطلقه لمعرفته عن طريق العرف. قوله رحمه الله أن يجعل شيئا معلوما، يجعل شيء معلوم في بداية العقد، ويقول هذا الشيء المعلوم اسم جميع الأموال سواء كانت من الأعيان من الحيوانات أو كانت من غيرها، كل ذلك حتى ولو كان من العقار. قال: من أعثر لي على سيارة الضائع أعطيه أرضي في موضع كذا وكذا، يصح أن يجعل الشيء من العقار، هذا عام شامل لجميع الأموال. نعم. لمن يعمل له عملا معلوما، لمن يعمل له عملا معلوما، قوله إن خط لي قميصا من نوع كذا وكذا، أو خط لي ثوبا من نوع كذا وكذا. ولذلك الجعالة تكون في بعض صور الإيجار المحرمة، توسعة من الله على العباد، فيقول له من خاطر أن يصل من نوع كذا وكذا، خطر لي ثوب من نوع كذا وكذا أعطيه كذا وكذا. فإذا لو قال مثلا خاطر لي ثوب من نوع كذا أعطيه 100، فخاط الخياط فالعمل معلوم، من بنى لي جدارا 3 أمتار في مترين العمل معلوم، فيجوز على العمل المعلوم وتجوز الجهالة عن العمل المجهول كقوله نعم أو مجهولا أو مجهولا. لما قال من رد لي سيارة الضائعة، من رد لي سيارة الضائعة، البحث عن السيارة الضائعة له وسائل عديدة وله طرق متعددة وله وسائل مختلفة، فإذا أطرق وقال من رد لي سيارة يعني بأي طريقة وبأي وسيلة أعطيه 1000 أو أعطيه 2000. نعم. مدة معلومة يعني نقول من عثر على سيارتي المفقودة خلال هذا الشهر أعطيه 10,000، من عثر على ابني الضائع خلال هذا الأسبوع أعطيه 1000. هذه مدة معلومة. هذه المسألة معلومة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل يجوز أن يحدد مدة معلومة للبحث؟ وطبعا كلهم متفقون على أنه إذا أطلق وقال من وجد سيارة الضائعة، من وجد ابن الضائع، من وجد ساعة المفقودة، من وجد كتابي أو مسجلي أو قلمي أعطيه كذا، ولم يحدد مدة، كلهم متفقون عن جواز على أنه يجوز. لكن الخلاف إذا حدد مدة معينة، فقال من عثر على سيارتي خلال شهر رمضان، من عثر على سيارتي خلال سنة، من عثر على كتابي خلال يوم، خلال ساعة، فحدد المدة المعلومة. فمذهب الجمهور على جواز ذلك، وقال بعض العلماء لا يصح أن يحدد المدة المعلومة، وأن أصح من له الجمهور أو مجهولا يعني مثل ما ذكر من عثر على كتابي ما حدد. ولذلك المشكلة أنه إذا قال من عثر على سيارتي يعني تبقى إلى ما لم يفسخها ولم يوجد من يعني قاموا ببعض العمل، فتبقى إلى الأبد حتى يفسخها، فإذا فسخت فحين أن تنفسخ على تصليم سيذكره إن شاء الله تعالى. نعم. كرد عثره، تمثيل في تقرير من سبق، كرد عثره كان في القديم ربما فر أو ضاع، فيقول من رد لي عبد الضائع. نعم. ولقطة تسقط منه ساعة، يقول من وجد ساعتي من نوع كذا وكذا فله كذا وكذا، هذه لقطة، من وجد ساعتي، من وجد قلمي، يسقط القلم في المدرسة، يسقط في المكتب، يسقط في مكان معين، ويقول من وجد لي هذا القلم فأعطيه كذا وكذا، هذه لقطة. لأنه القلم إذا سقط وانفقطه أحد صار حكم لقطة، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامه. نعم. وخياطة يعني يقول من خاط لي قميصا أو خاط لي ثوبا ونحن ذلك. نعم. وبناء حائط من بنى لي سورا على مزرعتي 100×100 مثلا مربع، فيقول 100 متر في 100 في علو مثلا مترين متر ونصف، يحدد هذا أعطيه مثلا 30,000 أو 40,000، فهذا رخص في بعض العلماء لأنه باب الجعالة. نعم. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، فمن يصير العموم، من فعله يعني رد الشارب وعثر على اللقطة وخاط القميص وبنى الحائط، من فعل هذه الأشياء بعد قوله يصبح السؤال يعني لو فعله قبل قوله، إذا فعله بعد قوله يستحق إلى إشكال، لأنه التزم وهذا عقد بين الطرفين سواء كان لمعلوم أو مطلقة لعامة لجميع الناس، فإذا فعل ذلك بعد قوله استحق الجعلة من الشرط والتزم، ولذلك يقول كأنه التزم بالمال أن يدفع عند وجود هذا الشيء الذي هو رد الآبق والرجوع على الضائع نحن، فإذا عثر عليه يلزمه أن يشفع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو التزم أن يدفع له، فيجب عليه الوفاء بمن التزم به، يلزمه القاضي. إذا حدد 10,000 مبلغا معينا على رد الضائع وجيء له بالضائع لزمه أن يدفعها لمن وجده، فمن فعله بعد قوله استحقه يعني استحق الجعل كاملا، استحق الجعل كاملا، لكن اشترط أن يكون الفعل كاملا، فمن فعله يعني قام به على وجهه وعلى الشرط الموجود في قول الجاهل. أما لو فعل البعض هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. والجماعة يقتسمونه. الآن قرر أن من فعل بعد القول هذا الشرط استحق الجعل كاملا، فإن كانوا جماعة اقتسموا. لو فر بعيد وشرط، فانطلق 3 أشخاص، قال صاحب البعير من وجد أو من أمسك لي هذا البعير أو بعيري الشارب أعطيه 3,000. فانطلق 3 أشخاص وكلهم اجتمعوا على ذلك البعير وأمسكوه وجاءوا به، فإذا جاءوا به فقد فعلوا ما التزم به ما طلبه الجاهل، فيستحقون 3,000 وتقسم بينهم لحديث الجعل. قالوا اقسموا، قالوا والله لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل. قال اقسموا، فقالوا لا نقسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل. اللي هو الجعل. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يشكون في جوازه لهم، فلما جاء عليه الصلاة قال اقسموا واضربوا لي معكم لسان، وضحك عليهم صلى الله عليه وسلم، يعني أنه شيء مبالغ، فأذن بقسمته. فدل هذا على أن الجعل قد يقسم إذا كان هناك أكثر من شخص، فدل هذا على أن الجعل قد يقسم إذا كان هناك أكثر من شخص أو طائفة اجتمعت في العثور على ضائع أو وجود شيء مفقود، فإنهم يستحقونه ويقسم الجعل بينهم على الشرط الذي التزم به صاحبهم. قال فمن فعله، قلنا يشترط التمام، استحقه إذا كان قد أوصل بنفسه. لكن لو أنه جاء وعثر على المفقود وقبل أن يعطيه لصاحبه بساعة توفي، انفسخ عقد الجعانة، لأنه ما تم فعله، لابد أن يصل إلى الشخص نفسه، وحينئذ من حيث الأصل ما يستحقه كاملا، ما يستحق المبلغ كاملا، ما حصل فعل كاملا. فمن فعله يعني أدى ما اشترطه صاحب الجعل على تم وجوده وأكمله. نعم. وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. وفي أثنائه يعني صورة المسألة ما تقدم أن قلنا من فعله بعد قوله، في أثناء قوله يعني السيارة ضاعت مني يوم السبت، وقلت للناس وجعلت أبحث عنها يوم السبت كله، فبحث شخص دون أن يتعاقد معي، بحث يوم السبت وعثر عليها يوم الأحد، في يوم الأحد أنا أعلم أن من أحضر السيارة أعطيه 1,000، فحينئذ يستحق ما بعد الإعلان لا ما قبله. فإن كان الذي بعد الإعلان له أجرة وله قدر، حصل ما يجب انتقالها إلى المعاوضة بالإيجار، يستحق قدر الذي يكون بعد القول للذي قبله. وهذا في مسائل منها الرجوع في النفقة، عند العلماء رحمه الله مسألة الرجوع في النفقة، في البحث والتحري، إذا بعض الأحيان تلزم بعض الأحيان لا تلزم، إذا كانت ما تلزم في إذا كانت تلزم بالشرط، ثم قال ذلك قال من بحث عن بعيري ووجده أعطيه 100 ونفقته عليه، حين يستحق النفقة التي بعد القول التي قبل القول، لأنه تلزم له من ذلك الوقت، فيستحقها بعد القول لا قبل، وبعده بقسط تمامه، يعني قسط التمام تماما فعل ما بين القول والفتور الشيء الذي ضاع من صاحبه. نعم. ولكل فسخها. شرع رحمه الله في صفة عقد الجعالة، فقال رحمه الله ولكل فسخها. عقد الجعالة عقد جائز، يعني من حقك أن تفسخ متى شئت، ومن حق أيضا الشخص الذي يقوم بالبحث أن يفسخ عقد الجعالة. لو أن شخصا قال يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة وأعطيك 10,000 ريال، قال قبل، لما قلت قبل التزمت أن تبحث، طيب لو أنك بعد ما قلت قبيس قلت لا أريد نافع، هل تلزم؟ الجواب لا تلزم، لأن هذا عقد جائز ولست بمجلده. لكن بالنسبة للشخص الذي وضع الجعل، إذا قال فسخت الجعالة حينئذ فيه تفصيل، لأنه في بعض الأحيان يفسخ الجعالة ويضر بمصالح الأشخاص الذين يجحدون. فمثلا يقول من عثر على سيارتي أعطيه 100,000، فيذهب الناس ويتكبدون المشقة والعناء، وفي نصف الطريق قبل وصول يقول فسخ. فإذا صاحب الجعل أو المالك لا يستحق أن يرجع عن عقد الجعالة إلا بتفصيل. فإذا أضر رجوعه بحق العامل وجب عليه أن يدفع للعامل أجرة العمل ما بين الاتفاق وما بين الفسخ. وأما إذا كان ما يضر به فإنه لا إشكال في قوله لا حرج عليه في الفسخ. كذلك تنفسخ بالموت، فلو كان الباحث بحث ووجد أن مات قبل التسليم فإنه في هذه الحالة ينفسخ العقد. كذلك لو قال من عثر على سيارتي أعطيه 10,000 ثم توفي بعد الساعة عثر عليها بعد الساعتين، أو قال من عثر على سيارتي أعطيه 10,000 ريال ثم بعد ذلك زالت أهليته، كل هذا يؤثر في العقد. العقد ضعيف، العقد من عقود الجائزة. فإذا كان لا ضرر في الفسخ فإنه يصح فصلها من العامل ومن رب الشيء المفقود. نعم. ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. قال رحمه الله: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا. فمن العامل يعني إن وقع الفسخ من العامل لا يستحق شيئا، لأنه فوت على نفسه المال، هو على نفسه الجعل، يتحمل مسؤولية نفسه. لو قال ما أريد أن أبحث، لو بحث سنة كاملة ولم يجد ثم قال ما أريد أن أتم البحث، كل ذلك له. فمن العامل لا يستحق شيئا، أسقط حقه بفصله للعقد. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. وإن فسخت الجعالة من المالك والجاعل بعد شروع العامل، وبعد شروع أكثر من شخص في البحث والتحري وقال فسخ، لزمه أن يدفع لهم أجرة ما بين قوله والفسخ. فلو كان الذي قاموا به مثلا ضاعت السيارة أو ضاعت الإبل أو ضاعت الغنم في صحراء، والصحراء تبعد عن المدينة 100 كيلو، فخرج اثنان للبحث عنها، بعد يومين فسخ، فكانوا قد وصلوا إلى المكان الذي فيه الشيء المفقود. السفر الذي تكددوه للذهاب إلى ذلك الموضع يعتبر استحقاقا لهم على المالك وعلى الجاعل، فيقدر أجر إذنهم ويفسخ العقد ويعطيهم حقهم في هذا العمل الذي عملوه، لأن بذلك تخفيفا عليهم، فيجب أن يضمن لهم ذلك الحق. ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. هذه المسألة تعرف مسألة الاختلاف، تقدمت الإشارة إليها غير مرة. إذا حصل الاختلاف في البيع، اختلاف البائع والمشتري، وفي الرهن، الراهن المرتهن والشفعة، إذا اختلف الشفيع والمشتري، كل هذا تقدم معنا. اليوم نتعرض لمسألة اختلاف الجاهل والشخص الذي يقوم بالبحث. اختلفوا الشيء المجهول، قال ذهب وبحث ووجد السيارة فجاء بها إلى صاحبها فقال أعطني الجعل، قال هذه 1,000، قال لا أنت قلت أعطيك 2,000. فاختلفوا في قدر الجعل، يختلفون في نوع الجعل. يقول له هذه السيارة قد وجدتها أعطني 1,000، فأعطاه 1,000 ريال، قال لا نحن اتفقنا على 1,000 دولار، 1,000 ريال قيمة غير 1,000 دولار، لأنها ربما تساوي 3 أضعافها. فيختلفون هنا في النوع، نوع الجعل. وقد يختلفون في جنسه جنس الجعل هل هو ذهب ولا فضة. فمثلا يقول له أعطيني هذه السيارة فأعطيني نصيبي الربع كيلو من الذهب، قال لا أنا قلت ربع كيلو من فضة. فيختلفون في جنسه هل هو ذهب أو فضة. فهذا الاختلاف اللي اختلفوا في الجعل، فالقول قول الجاعل لأنه مدعا عليه مع يمينه، فنقول للجاعل ما الذي وضعت منه لأنه هو أدرى بالذي وضعت، قال وضعت 1000 ريال، خصم يقول 1000 دولار، نقول أحضر شهودا يشهدون أنها دولارات، وإلا حلف الجاعل اليمين وبرئ. فإذا القول قول الجاعل مع يمينه، وهذا طبعا تنطبق على القواعد. أولا أن الجاعل أعلم بما فعل، ويكون الشخص الذي يدعي الزيادة يعني مدعي، يعني لو يعطى الناس بدعوهم يدعى الناس بناء ناس وأموالهم. ثانيا أن الجاعل غارم، وقاعدة عند بعض العلماء كما تقدم معنا أن الغارم جائم مدعي عليه، أن الذي يظلم يكون مدعي عليه، فتنطبق عليه الضوابط. وكذلك الأصل، يعني الأصل أن القدر الزائد هذا الذي لو قال مثلا أعطني 3000 ريال، قال أنا جعلت 2000، فكلهم متفق كلا الطرفين متفق على أنها 2000، والخلاف في 1000 الثالثة. فلو قال له 2000 قال 3000، معنى أن كلهم متفقون على 2000، نقول أعطيه 2000 وأقم دليلا على 1000 الزائدة، أنه فعلا يضع لك 3000. فإذا ينطبق عليها قاعدة الأصل واليقين، نقع على اليقين من الشك نلغي، لأن الأصل براءة الذمة منه حتى يدل الدليل على شغله. إذن القول قول الجاعل بيمينه ما لم يقل المدعي وهو الشخص المسعود له يقيم بيمنا فلتدل على صدق دعواه. نعم. ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبة ويرجع بنفقته أيضا. قال رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. من حيث الأصل أن من قام بعمل دون أن يتفق مع صاحبه على شيء نعتبر عمله محض تبرع، لأن ما في عقد، ويكون عمله على ظاهر حاله محض تبرع ومحض بر وإحسان. فلا نستطيع أن نلزم الناس بدفع عوض وأجرة لمن يقوم بأعمال لم يلتزموا بها، لأنه لو فتح هذا الباب ما تدري يوم من الأيام لو أنت موقف السيارة جاء واحد وغسلها وقال أعطني أجرة السيارة، وجاء واحد ولمع الباب وقال أعطني أجرة البوية التي لمعتها، من فتح باب عظيم لأكل أمام الناس. أنا ما أريد هذا الشيء، ولي الحق أن أطلبه، ولي الحق أن لا أطلب، هذا مالي ومطلق التصرف فيه وليس فيه التصرف فيه بإذن الله عز وجل وبإذن الشرع لي. فإذا ما نستطيع أن يلزم الناس بدفع تكاليف أعمال الغير التي لم يلتزموا بها. وفي طبعا دلالة الظاهر مستكن إليه، إذا ما عندنا عقد بين الطرفين نقول لهذا الشخص الذي عمل عمل هل أحد ألزم في هذا؟ قال لا. نقول إذا ظاهر حالك يدل على أنك متبرع، فإذا نقبله منك تبرعا ولا نلزم الطرف الثاني بالدفع. هذا من حيث الأصل، من عمل عملا لو جاء شخص ورفع لك ساقطا أو حفظ لك شيئا ضائعا نحو ذلك، من حيث الأصل لا يستحق، إلا إذا كان هناك عقد. في هذه المسألة سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في بعض الأشياء بوجود استحقاق فيها، استثنى المذهب من هذه الحنابلة رحمه الله هذه الأشياء. وفي خلاف عند العلماء في مثل هذه السنن، هل هي سنن مؤقتة، هل هي سنن مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص فيها من حيث القدر المجعول فيها، أم هي سنن تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة يكون فعل عمر أصل في جوازها، ثم تختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة في ضبطها وتقديرها. سيأتي. فقال رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما. لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما، هذه مسألة رد الآبر، جعل فيه 12 درهما، وفرق رضي الله عنه بين الشيء اللي في داخل المدن والشيء الذي في خارج المدن، و جاء إلا دينار 12 درهما، ففرق رضي الله عنه في رد الآبر، لأنه إذا فر عن صاحبه وأتى به من خارج المدينة أعطي دينارا أو أعطي 12 درهما، لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى دينار عبد الملك حيث ضرب الدينار الإسلامي كان يعادل 12 درهما، فجعل على التخيل إن هذا أو هذا، إن يعطي الدينار من الذهب أو يعطي عدله من الفضة. هذه السنة العمرية بعض العلماء يقول مؤقتة، فننظر إلى قيمة الدينار ما يعادله في جميع الأزمنة كما في زماننا، ينظر إلى ما يعادله فيعطيه. وبعض العلماء يقول إن ذلك الزمان تقدر فيه الكلفة بدينار، ففي كل زمان يقدر بحسب الموجود، ولهذا المسألة مضائق، منها إعطاء الشاب أو 200 درهم إذا كان هناك مثلا قدر واجب من الإبل، سن واجب من الإبل، وعجز صاحب الإبل عن وجود هذه السن فأعطى ما دونها، يعطي الفرق بين السنين، شاب شاتين يعطي شاتين أو 200 درهم، كما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الصدقة. بعض العلماء يقول الشاف ومئتي درهم سنة توقيفية لجميع الأزمنة، في بعض الأحيان تكون الشاف فعلا تعادل السن، ما فرق ما بين السن والسن، وبعض الأحيان يكون البعير الذي مثلا في سن الجدعة والبعير الذي في سن الحقة الفرق بينهم 3000 ريال أو 4000 ريال مثلا، فتجد 3000 تعادل 3 أشياء والأربع ثلاث تعادل 4 أشياء مثلا. إذا قلنا أنها سنة توقيفية بقينا على الأصل من شات أو 200 درهم، وإذا قلنا أنها سنة اجتهادية بمعنى أن هذا المراد به الأصل وهو جمع ما بينهما والفرق بينهما، يصبح في هذه الحالة يختلف الحكم باختلاف الأزمنة والأمكنة، فنقدر لكل زمان الفرق بين السنين. هذا وجه، ولها نظائر، من نظائرها في الحمى، إذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حمى، حمى أبو بكر وعمر الصحابة، هل يبقى الحمى إلى يوم الدين حمى أو يمكن نزعه؟ بحيث قلنا أن في ذلك الزمان كان مربعا محتيجة إلى إبل الصدقة مثل ربنا، إذا قيل ما حمى فتبقى حمى إلى يوم الدين، ومن ذلك العقل موجود في المدينة مثلا كان حمى لإبل الصدقة، فإذا قلنا أنه يبقى قضاء إلى يوم الدين يصبح ما يغير ولا بد، وإذا قيل قضاء لمصلحة واجتهاد يصبح إذا وجد غيره وانتقل إلى غيره رجع إلى الأصل من كونه أرضا مواثل يمكن إحياؤها، والحكم في هذا مشهور. ظاهر مذهب الحنابلة واختاره صاحب الأنصار كما نص عليه أنه يبقى التشريع إلى الأبد، ما يغير فيه، يبقى على هذا القدر ولا يغير فيه معنى إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. من الطائفة من العلماء العمل بهذا، وأنه يرجع بالنفقة، العبد إذا وجده يحتاج أن يطعمه، يحتاج أن يسقيه، ربما وجده عاريا فكساه، فهل إذا قام بهذه الأمور لشغله حتى جاء به إلى صاحبه فكلفه ذلك 200 ريال هل من حق أن يطالب بالنفقة؟ نذهب بعض العلماء أنه من حق أن يطالب بالنفقة، لأن المال ماله وحفظ المال من لازمه أن يوجد هذا الشيء، فله أن يعود على صاحبه. وفي الحقيقة هذه المسألة صعب فتح بابها، لأن الأصل هي مخالفة للأصل، من حيث الأصل هي مخالفة للأصل، ولذلك يعني لا تخطو من نظر واضح. حاصل ذلك أن الأصل يقتضي أن من قام بعمل دون عقد لا يستحق، ولما فتح هذا الباب ترتبت عليه مسائل، منها انه مثلا لو وجد ضامة من شرد الدابة من الإنسان فقام وحفظها وقام بسقيها للسام إليها وكلفه ذلك يرجع لنفقتها أيضا على هذا القول الذي اختاره وكمانه. وهذه كلها يعني مخالفة للأصول. نحن سبق أن قلنا من مسائل الأصل والمستثنى من الأصل، وإذا استثني من الأصل هل يقاس عليه أو لا؟ إذا كان قضاء من رضا الله في رب الآدم هل يقاس غيره عليه؟ فمن حيث الأصل لا، من حيث الأصل أن من قام بعمل كما أنه فعل محض البر والإحسان فإننا يعني لا نطالب صاحب الشيء بدفع مال له. يسأل سائل ويقول لماذا لا ندفع له كلفة إحضاره؟ نقول سكوت صاحب المال عن وضع جعله وعن يعني التعهد والالتزام يبرئ ذمته، ذمته ما هي مشغولة بشيء. وهذا الأصل، أخوه المسلم حينما جاء ووجد هذا الشيء هناك يعني إذا فاته حظ الدنيا هناك حظ الآخرة، وجدنا الشريعة تبقي أشياء لأخوة الإسلام بمعنى القوة، بل إنها ربما تفسد المعاملة وتلغيها بسبب معارضتها للأخوة، ولربما منعت مما أحله الله من معارضتها للأخوة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى أن يشم المسلم على سوم أخيه، عن البيع جائز والسوم جائز، لكن إذا أضرب الأخوة منع. فإذا كان الإنسان المسلم يعني لا يستشعر الأخوة الإسلامية يصبح إذا وجد ضالة لأخي المسلم يبحث عن الضالة من أجل أن يأخذ نفقتها ويأخذ، يكون هذا أمر يعني مؤثر في محبة المسلمين وتعاطفهم، وكأنه ما في أخوة. وليس هناك واجب إسلامي حتى عن الإنسان أن يحفظ حق أخيه المسلم، أن يحفظ ما دام أن الله أعطانا القدرة أن أجد هذا الشيء وأعطاني القدرة أن أعثر عليه، فلماذا لا أحفظ لأخي المسلم وأرده له ولا يقوم لي شيء؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة لما أتى المهاجرون إلى المدينة قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤجرها، رواية مسلم لا يؤجرها. فنهاهم عن الإجارة وهي مباحة، لأن حالة الأنصار حينما قدم عليهم المهاجرون في أول أمر لا تسمح لهم أن يدفعوا الأجر، ثم بعد ذلك رخص في شراء الأراضي لأن الأمر ابتكر وأصلح الناس الكلام. ففي بعض الأحيان يضيع الشيء من عندي ولا أستطيع أن أدفع تكاليفه ولا أستطيع أن أدفع شيئا لمن وجده، ففتح باب من يعاوضه ويقاصه لا يخلو من نظري وبحثي، لأن هناك أصولا هناك أصول يعني ينبغي الاحتكام عليها معروفة من هذه الشرع، ولعل الأشبه أنه لا يأخذ شيئا لكن لا ينبغي لصاحب الشيء أن يفوت المكافأة والإحسان لأخيه المسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا يدل على أنه يدخل تحت باب المكافآت لكن لا يلزم بشيء لأنه لم يخزن. فهذا هو الأشبه الله أعلم من حيث الأصول. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: المصنف رحمه الله تعالى ذكر في تعريف الجعالة عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، فلم يجعل العلم بالعمل والمدة شرطا لأخذ الجعالة، ثم قال بعد ذلك: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، فكيف جعل العلم شرطا في استحقاق الجعل في هذا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، المسألة من حيث الالتزام، صاحب الشيء الضائع إذا التزم له صورتان: الصورة الأولى أن يلتزم بشخص مخصوص فلا يلزمه غيره، إذا قال: يا محمد ابحث لي عن سيارة الضائعة فوجدها بكر أو عمر، لا يلتزم لبكر وعمر، تصبح المسألة تابعة للمسألة التي ذكرناها من وجد شيئا ضائعا. هذا من حيث التزام للشخص المخصوص. أما من حيث التزام عموما وقول من وجد، فكل من وجد فإنه قد التزم له أن يعطيه هذا الجعل. في ظاهر العبارة بعد علمه أن الشخص الذي وجد ذلك الشيء بعد العلم المكافأة والجعل معنى أنه نوى في قرارة قلبه والحزن لهذا العقد من حيث الأصل إذا كان يعلم بالجعل. أما إذا كان لا يعلم بالجعل صحيح أن الذي وضع الجعل وضعه لجميع المسلمين لكن لمن رضي أن يتعاقد معه وهو لم يتعاقد معه ذهب ووجد هذا البعير الشارد وليس في نيته أن يأخذ عوضا فيبقى على نيته ويكون محض التبرع ومن محض البر والإحسان. هذا من حيث الأصل الشرعي يقتضي هذا أنه من محض البر ومحض الإحسان. فرق رحمه الله بين أن يعلم بين أن لا يعلم لكن هذا ما يقع في المعاملة مع الله. بعض الفقهاء يقيس هذا عن المعاملة مع الله وهذا ضعيف جدا. يقولون إن ما تنال الأجر إلا إذا استشعرت الثواب الموضوع على العمل وهذا لا ينطبق على كرم الله سبحانه وتعالى ما عده لعباده. فما ورد من الأحاديث في الفضائل فعمله العامل مستشعرا للثواب أو غير مستشعر له فإن الله يعطيه ذلك الثواب. فجماهير العلماء رحمه الله على ذلك ولذلك الصحابة فعلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون لهم من أجر المفروضة وما كان عندهم علم أنهم سيعطون لأن هذا القول نفي أصلا وهو أن هناك فرقا بين مسألة الجعل وبين مسألة المعاملة مع الله. الفرق بينهم أن الشخص لما تذهب وتجد بعيرا شاردا وتعد من الفلان وتأتي به إلى فلان ما خطر على ذلك أن يستأخذ شيئا لكن الذي يعمل الطاعة من حيث هو بمجرد إيمانه يعمل الصالحات ويثاب عليها وينمي ثوابها. يعني أي عمل تعمل من الأعمال الصالحة لا تستشعر أن الله سيعطيك بخلاف النبي ففي فرق واضح. يعني الشخص الذي يعمل عمل الصالح ينتظر ثواب من الله اللي عند المصروف الذي يقولون لا نعمل لجنة ولا طلب لجنة ولا خوف من النار يعود بالله ما نحن ذات قال الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عملوا خوفا من النار وطلبا للجنة والله نعمل نخاف من عذاب الله ونرجو رحمة الله ولا يقدح ذلك في توكلنا ولا في إيماننا لأنه ليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلى درجة وهو يخاف من نار الله عز وجل ويرجو جنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وهو يسأل الله عز وجل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها قال يعبده لأنه ربه ما يعبده من أجل جنة وعمال. فالعالم من حيث هو يعمل للعمل الصالح يعمل العمل الصالح وهو يعلم أن هناك جزاء وثواب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين ما خلاصاً قيل ولنجزينه فجعل الجزاء مرتبا على العمل. فبناء على ذلك ما نستطيع نقيس عمل بدون العلم بالتعاقد لأن المخلوق لابد من التعاقد وأما المخلوق مع الخالق هذه مسألة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله وأشار إليها في مصطلح العقد. لما تكلم عن العقد العلماء عندهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بعض المفسرين بعض المفسرين كالحسن البصري وغيره أخذ هذا اللفظ على عمومه وقال إن العقد يقع بين المخلوق والخالق إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فجعله تعاقد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به لله علي أن أصوم لله علي أن أحجب لله علي أن أفعل كذا وكذا. ففي تعاقد بين المخلوق والخالق لكن في تعاقد أصلي من الخالق أنه أي عمل صالح لا يضيع أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فما نستطيع أن نقول أنه ما يحصل الثواب على الأعمال الصالحة يعني مثلا ليلة القدر يقولون ما يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا أحيا العشر الأواخر وليس في نيته أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه نوى أو لم ينوي فالله سبحانه وتعالى أكرم من معامل سبحانه وهو له الفضل والذنة التامة الكاملة. فمسألة النية ما هي واردة هنا لأن قياس هذا على هذا على مسألة الجعل والاستحقاقات في تعاقب المخلوق وتغليب النظر الفقهي على هذا ضعيف. ولذلك يبقى الأصل أن المخلوق ينال الأجر ولو لم يكن عنده شعور بذلك الأجر لكن ينبغي أن يكون عنده الأساس وهو الإخلاص لله ورجاء الثواب من الله عز وجل. وهذا يكفي إجمالا من حيث الإجمال. مسألة التفصيل يعلم أنه إذا قام هذه العشر الأواخر وأصال له تقدر يغفر له ما تقدم من ذنبه ويطلب ذلك يسيب ذلك إنما هو نحو فضل من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن قياس هذه المسألة المسألة التي وردت أن المخلوق مع المخلوق لا يكون له تعاقده في الجعل إلا بعد علمه والله سبحانه وتعالى. أسابكم الله. فضيلة الشيخ سالم يقول: أشكل علي فهم هذين الحديثين، الأول قوله عليه الصلاة والسلام تداووا، والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أصيبت في الصراع اصبري ولك الجنة. حديث المرأة السوداء الصحيح عند عباس رضي الله عنهما أنه قال لبعض أصحابه يوما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وكانت مبشرة بالجنة إذا التزمت في شطها وتمشي على وجه الأرض. تلك المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله أن يشفيني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فعلت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. هذا الحديث الجواب عنه من وجوه: إما أن تقول الأصل التداوي، وهذه القضية قضية عين لا عموم لها، وقاعدة قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للأمم. طيب إذا جئت تقول قضية عين، نريد أن نعرف ما هو ضابط قضية عين. قضية عين أن تأتي على وجه لا يمكن إلحاق الغير بها وتخالف أصلا، فإذا جاءت مخالفة للأصل تخصها تقول قضية عين لهذا الشخص بعين. مثلا شهادة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة رجلين، هل يمكن أن نقيس غير زيد عليه؟ ما يمكن. نقول هذه قضية عين لا تصلح دليلا للأمين. فإذا إذا وجد فيها ما يدل عن التخصيص والاختصاص نقول قضية عين لا تصلح للأمين. المرأة لما كان شفاؤها من النبي صلى الله عليه وسلم محتم قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. فهذا أمر فيه اشتراط من جهة الشرط: إن شئت صبرت ولك الجنة. فاختارت الصبر. هذا لا يطعن في مسألة التداول، ليس فيه طعن أبدا ولا يعارض مسألة التداول، لأن هذا شيء من الغيب. قال إن شفاؤها محقق، إن لو دعناها وسجل دعوت عليه السلام ستشفى. فإذا قضية العين فيها واردة، ويكون ورود هذه الحادثة تعليما للأمة وتوجيها لكل مبتلى خاصة بالأمراض النفسية والأمراض الروحية أنها سبيل إلى الجنة إذا صبر عليها العبد واحتسب الهم والغم والأحزان والأمراض النفسية. الصبر عليها الصرع وفي حكمها الجنون، الصبر عليها لا شك أن هذا يعني إذا احتسب الإنسان فيه أنه من أعظم الأسباب الموجبة لغفران الذنب، لأن البلاء يغفر الله به ذنوب العبد. وبناء على هذا تكون قضية عين ولا تصح دليل للعموم. الأمر الثاني أن المرأة ما عرضت الحديث، لأن الحديث يقول تداووا عباد الله، والدعاء خارج عن الدواء الذي أمر به، حيث هو لأن التداوي شيء والدعاء شيء آخر، الدعاء بين العبد وبين ربه، والرقية تكون من التداوي وفيها أدعية، لكن التابع ليس أصلا، جاءت تبعا ولم تأتي أصلا. فتجعل التداوي في الوسائل المعروفة مثل الأسقية، الأشياء الموجودة في الأعشاب ونحوها يتداوى بها العبد، فجاء الشرع لبيان أن التداوي بها لا يعارض ولا ينافي التوكل ولا يضاده، وتبقى كما قال عليه السلام: أدعو لك إن شئت دعوت لك، يصبح خاصا من عام، خاصا من عام، يكون التعارض أن لو كان عام مع عام يكون الانتقام متعارضا. نقول يشكي الحديثان إذا تعارضا من كل وجه، لكن حديث خاص في نوع خاص وهو الدعاء، وحديث عام في التداول الذي يشمل الأسقية والأدوية والرقية من الدعاء تبعا مثل ما ذكرنا، لكن هنا الدعاء جاء أصلا، يشوف دعوته لك فشوفي في دعائه، فيكون خاص من عام، وخاص من عام ما يقتضي المعارضة من كل وجه أبدا ما يقتضي. مثلا تقول لو أن شخصا قال: أريد أن أتداوى، وقال شخص آخر: بل أسأل الله عز وجل أن يشفيني وسأستمر على الدعاء، ما في تعارض بين هذا وهذا، فيدعو وإذا أراد أن يتداوى تداوى، فيكون هذا خاص من عام، ما في تعارض، يعني كونه يدعو لا يعارض التداوى. التداوي إنما تكون المعارضة بين الحديثين أن لو كان الدعاء غير التداوي فيضاد من كل وجه. يقول عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله، ما يأتي حديث آخر ويقول لا تتداوى، هذا تعارض. أما إذا جاء تداوى عباد الله وجاء يعني الدعاء كنوع من أنواع التداوي وأعرضت عنه المرأة توكلا على الله، هذا إعراض عن خاص ما هو إعراض عن عام. فلذلك لا يعتبر اختيار المرأة للجنة والصبر معارضا لمسألة التداوي. وعلى هذا يمكن أن يكون جمعا بين حديثين. الوجه الثالث أن يقال إن الشريعة المسيحية فيها الحسن والأحسن، فيكون قوله عليه السلام إن شئت دعوت لك دواء وعلاج لها، هذا حسن. والأحسن أن يتوكل وفوض أمره لله إذا وجد ضمان، هذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن وثق من نفسه، كما في حديث الرقية قالوا يترك الرقية إذا وثق من نفسه. ولذلك الذي يكون تكون الرقية شفاء له ليغلب على ظنه أنه إذا لم يستقل يضعف إيمانه فيتسخط على القضاء والقدر، قد تكون الرقية واجبة عليه، لأن التداوي واجب في بعض الأحيان يجب لإنقاذ نفسه أو خوف من شدة يجب عليه. فعلى هذا نقول إن حديث الرقية حديث التداوي لا يعارض حديث المرأة من هذا الوجه. والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ سائل يقول كيف توزع وتقسم الجعالة على الصحابة كلهم مع أن القارئ كان واحدا؟ هذا ممكن، لأنه في هو استشكل بعض العلماء رحمه الله استشكل بعض العلماء هذا الحديث، لكن يقولون أنه بعض الأحيان تكون الشراكة بالرفقة، يعني إذا سافر قوم جماعة اشتركوا في الغني والغرب، ولذلك الضرر الذي يأتي يأتي عليهم كلهم، والنفع يأتي لهم كلهم. في بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كان يقول هذا الحديث فيه هذا الإشكال، ويمكن أن يجاب بأنه كان يمكن كل شخص منهم أن يقضي، فلما اختار أحدهم أن يقضي صار كلهم كان يمكن أن يقرأ الفاتحة، فلما اختار هو أن ينتدب كانت الكلفة عليه لكن من الأجرة للجميع. والله أعلم بيه. ومن هنا قال عبد الله واضربوني معكم بسام وضحك، لأن الشرع له وجه، لأن الرقية جاءت من دلالته عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزلت عليه الفاتحة، ويكون على هذا قول اضربوني معكم بسام وضحك، لأنه كما استحققتم أنتم بحكم أن كل منكم كان يمكن أن يرقي، فإن الشرع له وجه من جهة أن الفاتحة كانت من شرع الله عز وجل ومن دينه. والله تعالى أتابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول هل دخول الجعالة في الأمور المعنوية كان يقول المعلم لطلابه من حل مسألة كذا فله 10 درجات من كذا؟ السنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسابقة، لا سبق إلا في نصب أو قف أو فات، هذا نص واضح ما في أي إشكال، نؤمن بما جاء ونلتزم ونسلم، إنه لا يجوز وضع الجوائز إلا على هذه الثلاثة. السبب أن الجوائز تحدث الشحناء وتحدث البغضاء وتحدث نوع من التنافس، ما تنافس قوم غالبا إلا حرص أحد أن يكون أشرف. قال بعض العلماء فاستثنيت هذه الثلاثة الأشياء لأمور لا تعارض الأصل الذي منع منه من وضع الجوائز، لأن لا سبق إلا في نفس أو خف أو حافظ كلها في الجهاد في سبيل الله كما تقدم معنا في ذلك السبب. فحينما يسبقك أخوك وتراه يسبقك تفرح لأنه سيكون أعظم نهاية للعدو والجهاد في سبيل الله عز وجل، وحينما يكون أكثر رميا منك تفرح أنه يكون له الحسن البلاء في العدو والنهاية. وقال إنه أجيزة لوجود الحاجة للجهاد. أي ما كان هذا نص واضح ما يجوز وضع المسابقات لما تحدث الشحناء والبغضاء بين الناس إلا في استثناء الشك. على هذا المسابقة الثقافية رأي داخل تحت هذا الأمور ما يشك، حديث يقول لا سبق أي لا جعل يجعل على السباق إلا في هذه الثلاثة، فنجد من هذه السنة ولا نفتح مجال القياس ولا مجال الرأي. لو جئنا نقول من باب الجعل خالفت الجعل، الجعل تحتاج الشيء، بعيرك الشارب تحتاجه وأنت عاجز عنه، وسيارتك الضائعة تحتاجها وأنت عاجز عنها، وجدارك الساقط وقلمك الضائع شيء تحتاجه، لكن مثلا ايش يحتاج منه؟ هو يعرفها ويعلمها. فينا الجعل من ايجاد شيء في مصر ذلك لا منفع، ومن هنا يقول علماء لا يصح الجعل اذا كان لا مشقة على العامل. حتى قال من اخبرني قال من لو قال قائل ذكر هذا المثل الامام النووي وغيره واشار اليه الامام النووي في الروضة، لو قال من اخبرني بوقت خروج فلان فله كذا قال من يستحق، لان الاخبار بالخروج ما في اصلا اي عناء ولا اي جهد وقت الخروج. هذا من حيث الجعل، يعني اذا كان للعامل لا مصلحه له فكيف اذا كان للجاعل لا مصلحه له؟ اي مصلحه للمعلم حينما يقول لك حل المسلم الفلاني وهو يعلم حلها؟ فاذا لا مصلحه له في المعلم. يقول قائل المصلحة أن الطلاب يتنافسون، نقول نعم يتنافسون ويتدابضون ويتحاسبون بسبب هذا التنافس، ولذلك رأينا بأعيننا أن الطلاب إذا وضع لهم جعل على مسابقة حقد بعضهم على بعض، حتى لقد رأيت بعيني بعض الزملاء أنهم كانوا إذا جرت لهم مسابقة في الحفظ تمنى بعضهم خطأ في القرآن وفي كتاب الله عز وجل نسأل الله سبحانه، ناهيك عن أنه إذا كان صغيرا وأعطي على حفظ كتاب الله عز وجل كيف سينشأ متعلق القلب بهذه الدنيا. وانظر إليه ربما يمر عليه العام كاملا لا يراجعه إلا إذا أعطي مسجدا ليقوم فيه التراويح أو أعطيه أو طلب المسابقة، أما غير كذا قل أن يراجع كتاب الله. تدخل الظواهر كتاب الله الأمور العلمية ينبغي خيانتها من الدنيا ما أمكن، ينبغي حفظها والمحافظة عليها، ومن صان العلم صانه الله في الدنيا والآخرة، ومن حفظ العلم لآخرته حفظ الله في دينه وآخرته. وبارك الله في هذا العلم وبارك الله في ما نجد، ولذلك تجد من يتعلق بالحوادث والجوائز تدخل عليه من الفتن الشيء الكثير ولا يبارك له في علمه ولا ينتفع، حتى إن نفسه ربما ضعفت عن الاحتساب إذا لم يوجد التواضع، وتجده متقاعسا في الأمور التي يكون فيها نفع للعامة ولا ينتفع ولا يبارك له في علمه كالشخص الذي يصون علمه عن أن ينافس به أحد. وانظر إلى طالب علم يؤتى مع طالب علم من أجل مسائل فقهية أو شرعية يتنافس الاثنان، انظر إليهم ماذا نريد من تنافس الاثنين حتى نعلم من هو أعلم؟ الأفضل لك أن لا تتعامل بعلمك، والأفضل لك أن لا تشعر الناس أنك أعلم، فإذا ما تتفق مع مقاصد الشريعة، ما تتفق مع معاني الإخلاص والتوحيد التي من أجلها قامت هذه الشريعة، هذا يفسد كثير من النيات ويحدث الدخل بين طلاب العلم، يحدث الدخل بين الطلاب مع المعلمين، فالمنبغي صيانة العلم عن هذا. والأعظم بلاء والأشد إذا كانت الأشياء المسؤول عنها في الثقافة أشياء لا ينتفع بها المسلم، ولربما تكون عن تاريخ ميلاد كافر أو فاجر أو عاهد، فيصلح في هذه الحالة إذا وضعت هذه الأسئلة عن تاريخ كافر أو فاجر أصبح أبناء المسلمين يتعلقون بقراءة كتب الكفار، وأصبح عندهم نوع من التغريب اللاشعوري يذهب ويشتري الكتب التي تتحدث عن تاريخ الكفار. قل ماذا تريدين؟ قل ربما أسأل أنا، هذا يزيد من ثقافة، ويصبح الذي يجيب عن هذه الأسئلة ضريبا حل إشادة أنه أوثر معلومة. هذه الأمور تجر إلى مفاسد وإلى أضرار، ولذلك ينبغي قفل هذا الباب، لأنك إذا فتحته في أمور الدين فتحت علينا في أمور الدنيا، وحصل في ذلك أن الضر من الله بعلم. لذلك أوصيكم لنفسي بتقوى الله عز وجل، هذا العلم صانع ويحفظ، ونحفظ العلم وصانع كما قال الشاعر رحمه الله ورحمته الواسعة: ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعبنا. ولذلك من حفظ العلم حفظ الله له كرامة العلم في وجهه وفي أهله وفي ماله وحيثما كان، يبارك لك في علمك ما صنته وجعلته لآخر، فتكلمت به لله وعلمت لله وتعلمت لله. أما إذا فتحت أمور الدنيا على خاصة النشأ الصغار معمود، هل وجدنا السلف هذه الأمة قادة العالم من المشيق إلى المشيق؟ يا إخوان تذكروا الإنسان العاقل يقرأ التاريخ، الأمة قادة العالم من المشيق إلى المشيق، وكانت مدارس المسلمين في كل سقع وفي كل مكان، ما كنا نعرف مسابقات ولا جوائز، هل كان يحدث هذا؟ أبدا، ما كانوا يعرفون إلا وهم يسلون على ذكر في خلق العلم، مكتسبين الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مبتغين الثواب من الله سبحانه وتعالى. تبارك الله لهم وبارك في علمهم وبقي علمهم إلى اليوم، خالدا ثالدا حتى أن يكتب الكتاب العالم محفوظا في دول الكفر محفوظ حتى علام التراث سبحان الله عنه لأن اليد خطط لله والعلم دو لله وسخر الله حتى علم الله أن يحفظ. هذه كلها آيات وعبر بالإخلاص والتوحيد بإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب بعض حفظة كتاب الله عز وجل يحفظ من أجل الجوائز ويحفظ من أجل الدنيا فإذا به ملية القلب لا ينتفع بالقرآن صلى الله عليه وسلم. فلربما تجد الشخص عنده نصف القرآن مخلصا لله فيه ويكرره يقوم به الليل ويبكي من آيات الله تعالى وينتفع بها وتجد الرجل يأتي ويلقي القرآن من أجل ما يكون قراءة ولن يدخل في قلبه صلى الله عليه وسلم منها الأثر. خلاص نبذ منه هذا العلم يراد به وجه الله. وكل من تعلم وكان من أهل العلم فالواجب عليه أن يجعل الآخر نصف عينيه وأن يجعل ما عند الله نصف عينيه تلك الدار الآخرة. يقول انظر إلى هذه الآية وتأملها كما يقول أهل العلم ما قال الدار الآخرة قال تلك وهذا إشارة إلى الغلوب ورفعة المنزلة تلك الدار الآخرة علت وسمت فعلى أهلها وسموا انفطام الدنيا لأن الدنيا ضرتها تماما فمن أراد الدنيا لا يريد الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها ويجعل الله لك الآخرة متى للذين اختصاص المهم تهيد الاختصاص للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا في الساكل الذين اتقوا الله في هذا العلم والعاقبة للمتقين. فأهل العلم نبغي عليهم سناك العلم ونعود طالب العلم من الصغر على طلب العلم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله عز وجل حتى يضاعف له العلم. فإذا فعلنا ذلك وجدنا الخير والبركة ووجدنا من يستطيع أن يخرج من بيته من الصباح ولا يرجع إلى بيته إلا في الليل وهو عاكف في بيت بيوت الله عن الأبناء المسلمين. أما إذا وضعت على ذلك الشراه والجوائز ربما تعلق قلبه بها والقلب إذا تعلق بشيء فتن به صلى الله عليه وسلم والعافية إلا أن يكون من مرضاة الله. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة ملعونة النافية إلا ذكر الله وما والاه الطالب العلم يعني من أراد وجه الله وإلا ما عداها فره من فوق البركة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن أراد بهذا العلم وجهه يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم وأن يصرف عنا فكرة العلم ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم.